في قلبه حب الدنيا، والآفات كثيرة وكثيرة ومتعددة، أمراض القلوب لا يسلم من أمراض القلب إلا قلة قليلة، نسأل الله أن يجعلنا منه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا منه. قال سليم ولم يقل سالم لتكون صفته ثابتة ودائمة. قال سليم، قال سليم ولم يقل سالم، انتبه لهذا، لتكون صفته ثابتة ودائمة. ليس القلب الذي يصفو ساعة ثم ينقلب، أو يصفو يوما ثم ينقلب، أو يصفو شهرا ثم ينقلب. القلب السليم هو الذي صفته السلامة الدائمة من كل عيب، السلامة الدائمة من كل عيب ومن كل شبهة ومن كل شهوة. القلب السليم قلب سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهي، تخالف أمر الله ونهي. هذا قلب سليم، سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهي. فإنك يا عبد الله إذا اشتهيت شيئا، إذا اشتهيت شيئا حرمه الله أو منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه علامات سوء، هذه تلاقي علة في القلب، ليس بقلب سليم. القلب الذي يشتهي شيئا حرام، شيئا ممنوع في دين الله، في شرع الله، شيء حرمه الله، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتهيه، فهذا ليس بقلب سليم. القلب السليم هو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه. والقلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة، من كل شبهة تعارض ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا اعتقدت شيئا في الكتاب والسنة عكسه، هذه أيضا بادرة خطيرة، أن تعتقد شيئا في الكتاب والسنة عكسه، عكس هذا الشيء في الكتاب والسنة، هذه بادرة خطيرة. لمجرد أن تعتقد أو أن تتوهم أو أن تصدق أو أن تفهم شيئا على خلاف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قلب ليس بسليم، هذا قلب فيه شبه. فالقلب السليم قلب سلم من شهوة تخالف أمر الله ونهيه، وقلب سلم من شبهة تعارض ما جاء في الكتاب والسنة. والقلب السليم أيضا قلب سلم من العبودية لغير الله. انتبه لهذا الكلام جيدا. قلب سليم قلب سلم من العبودية لغير الله. فإنك إذا رأيت جهة ما أو شخصا ما مسؤولا كان أو مديرا أو مالكا، إذا اعتقدت أنه ينفع ويضر، أن بيده النفع والضر، هذا الشخص، هذا المسؤول، هذا المالك، هذا المدير، هذه الجهة، هذه الهيئة، أنها بيدها الضر والنفع، أنها تنفع وتضر، تنفع وتضر، وتعطي وتمنع، وتخفض وترفع، وتعز وتذل، وتغني وتفقر، فهذه عبودية لغير الله. فيها جعلتها ردا لله، جعلتها طاغوتا يعبد من دون الله، انك فان كنت تعبد الله قوليا انما تعبد هذا عمليا. تعبد هذا الطاغوت هذه الجهه وهذا المسؤول وهذا الدين وهذا الملك عبادة عملية، إن كنت تعبد قوليا معتمد هذا جيدا. هذه عبودية لغير الله. أن تركن إلى جهة لا ترضي الله. حينما تركن إلى جهة لا ترضي الله، أو تطيع مخلوقا يعصي الله، تلتزم أمره ونهيه من دون الله. هذه عبودية. تعبده عمليا. قلب سليم لا يتوكل الا على الله، لا يخاف الا الله، لا يرجو الا الله، لا يتوجه الا الى الله، لا يبصر الا وجه الله. القلب السليم لا يحب الا ما احبه الله، ولا يبغض الا ما ابغضه الله. يوالي من والى الله ويعادي من عادى الله. إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله. القلب السليم سلم من عبودية غير الله، ومن تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. القلب السليم سلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقدموا بين يدي الكتاب والسنة بعقيدة أو قول أو عمل. لا تقدموا، لا تقدموا قولا على قول الله، ولا تقدموا قولا على قول رسول الله، لا تقدموا رأيا على ما كان في كتاب الله وكان في سنة رسول الله. لا تتركوا قول الله وقول رسوله لقول احد، لقول سيد من الناس. اتباع الهوى فتنه، زخرف القول غرورا. هذا لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقدم قول فلان وقول علان على قول الله وكتابه، ولا عوده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدم لا قول ولا راي، لا رأي يقدم على ما حكمه الله وحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي لا تقول حتى يقول، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا تقول حتى يقول، ولا تفعل حتى يأمر، ولا تفعل حتى يأمر، ولا تفعل حتى يأمر. قال أحد السلف: ما من فعلة وإن صرت إلا ولها سؤالان يوم القيامة. ما من فعلة ولو صبرت إلا ولها سؤالان يوم القيامة. لما وكيف؟ هذان هما سؤالان. لما السؤال الأول، وكيف السؤال الثاني. ما من فعلة وإن صبرت إلا ولها سؤالان يوم القيامة. لما وكيف؟ لما فعلت هذا؟ لما فعلت هذا؟ وكيف فعلتها؟ السؤال الأول عن علة الفعل، عن الباعث على الفعل. ما الذي جعلك تفعل هذا؟ إرضاء لله، طاعة لله، طمعا فيما عند الله، خوفا من الله، إخلاصا لله، أم إرضاء للناس؟ طلبا لمكانه، خوفا من ذمه، لتصليح لتحقيق لتحقيق مصلحة معينة، بغية لذة معينة، حظ عاجل من حظوظ النفس، من حظوظ الدنيا الذي جعلك تفعل هذا الفعل، تعمل هذا العمل إخلاصا لله أم ليعبد باطل؟ هذا سؤال الأول. السؤال الثاني، كيف فعلت هذا؟ يعني هل تابعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الفعل الذي فعله رسول الله وأنت اقتديت به في هذا الفعل، هل طبقت السنة؟ كان موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الأول عن الإخلاص، والسؤال الثاني عن المتابعة. والله عز وجل لا يقبل عملا صالحا، أقول صالحا، لا يقبل عملا صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. شرط قبول العمل الصالح، الصلاة، الصدقة، الحج، الزكاة، البر، الصيام، هذه أعمال صالحة لكن لا يقبلها الله إلا إذا تحقق الشرطان. الله عز وجل لا يقبل عملا صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا ما كان على السنة، خالصا صوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، صوابا ما كان صحيح اقتديت فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان على السنة. ولا يفعل هذا إلا المؤمن صاحب القلب السليم. فإذا جاء بعمل صالح جاء به خالصا صوابا، المؤمن صاحب القلب السليم إذا جاء بعمل صالح جاء به خالصا صوابا. صفات القلب السليم، من صفات القلب السليم أولا أنه مطمئن. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثانيا أنه منيب، منيب، منيب يعني رجاع إلى الله، كثير الرجوع إلى الله التوبة، رجاع إلى الله، يرجع إلى الله في كل شيء، قلبه معلق بالله دائما في كل شيء، يرجع إلى الله في كل شيء، يرجع إلى الكتاب والسنة في كل خطوة، في كل حركة، في كل نفس، في كل خاطرة على باله، فيها إرضاء لله أم إرضاء للشيطان والنفس، في كل خاطرة تجول في عقله في صدره، يرجع فيها إلى الله، يرجع فيها إلى الكتاب والسنة. هذا هو القلب المنيب، صاحب القلب المنيب، القلب السليم المنيب، رجاع إلى الله عز وجل في كل شيء. وصفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ثانيا أنه منيب. ثالثا أنه لين، ثالثا أنه لين. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. رابعا أنه وجل، أنه وجل، وجل خائف، خائف من الوجل الخوف، خائف، يخاف، يخاف الله عز وجل، يخاف أن يتقدم، أن يتقدم خطوة طرفة عين فيما يسخط الله، فيما يسخط الله عز وجل، أن يتنفس نفس فيما يغضب الله عز وجل، يخاف. وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي سورة الحج الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. فرابعا أنه قلب وجل. خامسا أنه خاشع. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يخشع قلبه، يخشع قلبه لذكر الله، يخشع قلبه لهذا الحق ويستجيب ويقبل وينصاع وينقاد لأوامر الله والرسول صلى الله عليه وسلم. لا يتشبه بأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فحرفوا كتاب الله وبدلوه ونبذوه وأراءوا ظهورهم واشتروا فيه ثمنا قليلا واتبعوا الأقوال المختلفة فقست قلوبهم فسدت قلوبهم وبطلت أعمالهم. المؤمن صاحب القلب الخاشع غير هذا، يتبع كتاب الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشع للحق ويخضع له وينقاد وينصاع، فإنه خاشع. سادسا أن عليه سكينة، سكينة لما استجابوا لأمر الله وأمر رسوله وانقادوا لحكم الله وحكم رسوله اطمأنت بذلك قلوبهم واستقرت. أنزل الله فيها الرحمة، أنزل الله فيها الرحمة والوقار والطمأنينة. قالت عنه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن صفات القلب السليم أنه قوي، فقوة المؤمن في قلبه. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشقر. الله عز وجل قوى هؤلاء الفتية أصحاب الكهف، قواهم وصبرهم على الحق واستمروا عليه بعد أن أراد ملكهم أن يفتنهم عن التوحيد. فكان هذا الملك يأمر قومه أن يسجدوا للأصنام وأن يذبحوا للأصنام. فالله عز وجل قوى قلوب هؤلاء الفتية وصبرهم على الحق على مخالفة قومهم وعشيرتهم وإخوانهم، وثبتوا على التوحيد حتى لقوا الله عز وجل موحدين. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شررا، وقد كنا إذا افتراء وكذبا على الله عز وجل. من صفات القلب السليم أنه سليم فوق سلامته، طاهر ونقي، لا يحمل حسدا ولا حقدا ولا غشا لمسلم من المسلمين. فهي سلامة القلب، وصاحبه مبشر بالجنة. المسلم المؤمن الذي صفته هذه هو مبشر بالجنة. حديث مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كانوا جلوس عنده فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. كيف بك لو أنت هذا الرجل؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات في ثلاث أيام، وهو نفس الرجل، رجل من الأمصار. ثلاث مرات في ثلاث أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى ماذا يفعل هذا الرجل، ما هي أعمال هذا الرجل الذي استحق بها هذه البشارة العظيمة. ويتحرك بينهم وهم يعلمون أنهم من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة، ليس بينه وبين الجنة إلا أن يدخل القبر. فصاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى ماذا يفعل هذا الرجل؟ ما هي الأعمال التي بلغته هذه المنزلة العظيمة، هذه الكرامة؟ فقال أنا بيني وبين أبي ملاحاة خصومة، وجئتك لتستضيفني ثلاثة أيام، إن أردت أن أجلس عندك وإن أرسل. قال على رحمة ساعة استضافه ثلاثة أيام. ثلاث أيام لم يرى عليه شيء، يلفت أنظار من الأعمال الصالحة. ففي اليوم الثالث قال له: يا ثلاثة، ليس بيني وبين هذه ملاحاة ولا خصومة ولا شحناء، ولكني سمعت رسول الله ثلاث مرات في ثلاث ايام يقول: يقع عليكم انا رجل من اهل الجنه. فقلت: انا ماذا تفعل؟ قال: لا شيء غير ما رايت. فلما انصرف دعاه وقال له: لا شيء غير ما رايت الا انني لا اجد في نفسي على احد من المسلمين غشا، لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، قال له عبد الله بن عمرو بن العاص: هذه التي بلغتك، بك للوصلتك هذه المنزلة، هذه البشرى، وهي التي لا نطيق ونضرش عليها. لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فكان جزاء بشره النبي صلى الله عليه وسلم سلامة القلب للمسلم. أقول قبل هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما من صفات القلب السليم أنه مخبت، وليعلم قال الله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فتخبت له قلوبهم يعني فتخضع وتذل بهذا الحق. فقلب سليم قلب مخبت لله، حاضر ومستكين لله عز وجل. من صفات القلب السليم أنه مستنير بنور الله جل وعلا، قلب استنار بنور الله. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قلب هداه الله لنوره، قلب سليم قلب هداه الله لنوره، استنار بنور الله. قال أبي بن كعب في هذه الآية: مثل نوره في قلب المسلم، في هذه الآية شبه الله عز وجل قلب المؤمن بالكوكب الدري في ثلاثة أشياء: في الصفاء، قلب المؤمن السليم صافي جدا جدا جدا كصفاء الكوكب الدري، صافي جدا جدا جدا ورقيق جدا جدا جدا في منتهى الرقة، شفاف ورقيق جدا لا ينكسر، لا يتحطم، لا يتهشم مهما كانت عليه الضغوط، لا يتكسر ولا يتحطم ولا يقفل فلان. فهو يرى الحق بصفائه وشفافيته، يرى الحق وبرقته تحصل منه الشفقة والرحمة على المسلمين، برقته تحصل منه الشفقة والرحمة على المسلمين، وبصلابته يجاهد في سبيل الله ويضرب على أعداء الله. بصلابته، برقته وصلابته أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا يخافون في الله لومة لائم. بصافي جدا جدا، رقيق جدا جدا، صلب جدا جدا، قلب المؤمن الذي استنار بنور الله الذي هداه الله لنوره. اللهم اجعلنا من اصحاب هؤلاء القلوب، اللهم اجعلنا من اصحاب هذا القلب، اللهم اجعلنا من اصحاب هذا القلب، اللهم سلم قلوبنا، اللهم سلم قلوبنا يوم نلقاه، اللهم سلم قلوبنا يوم نلقاه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انك عفو بذنوب العبد فاعف عنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم مرضانا مرضى المسلمين، واهدنا وارحم المسلمين، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسالك الجنه مقرب اليه من قول وعمل، نسالك الجنه مقرب اليه من قول وعمل، نسالك الجنه مقرب اليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومقرب اليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومقرب اليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومقرب اليه من قول وعمل، اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسالك من خير ما سالك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه واقم الصلاه.